وإن كانت كتب التاريخ والتراجم تشح عن التعريف به، وذلك لأنه قليل التصنيف، كذلك أيضا لم يكن معروفا في زمنه فينقل عنه أهل العلم في تلك الفترة. والمصنف رحمه الله وهو عمر بن محمد البيقوني هو شامي على الأظهر وشافعي المذهب، وهو في القرن الحادي عشر الهجري، وصنف هذه الرسالة اختصارا لمسائل علوم الحديث وقواعده، جمع فيها بأسلوب النظم وطريقته ما ظهر من مسائل علوم الحديث وقواعده واشتهر، ويكون بوابة لطالب العلم أن يلج إلى علم الحديث ومعرفة مسائله وقواعده الظاهرة. علم الحديث وعلم الآلة الموصل إليه بحر لا حد له أن يستوعبه أحد، وذلك لسعة أبوابه وكثرة مسائله وأجناسه وأصنافه وأنواعه وتقاسيمه في كلام العلماء عليهم رحمة الله. ولهذا التصانيف التي يكتبها العلماء في هذا الباب كثيرة جدا، لا يستطيع الإنسان أن يتناولها جمعا، فضلا أن يتناولها قراءة وحفظا، وذلك لكثرة هذه المصنفات، سواء ما يتعلق في أبواب العلل أو ما يتعلق في أمور مصطلح الحديث والمصنفات في ذلك المتقدمة وكذلك أيضا المتأخرة. صنفوا ونوعوا في هذا الباب، منهم من صنف في المنثور، ومنهم من صنف في المنظوم، ومنهم من صنف مختصرات، ومنهم من صنف مطولات، ومنهم من تكلم على القواعد والمصطلحات، ومنهم من تكلم على أبواب العلل الدقيقة، ومنهم من تكلم على تقاسيم الحديث وأنواعه وأجناسه وصنوفه، ومنهم من تكلم على رجاله ومتونه، ومنهم من جمع المتون، ومنهم من جمع الرجال، ومنهم من جمع ألفاظ الجرح والتعديل وغير ذلك. وهذه المصنفات كثيرة جدا على ما تقدم الكلام عليه. وأعظم طريقة يصل فيها طالب العلم إلى المبتغى، ويصل طالب العلم إلى حاجته ونهمه، ويتمكن من الآلة تمكنا لا بأس به في أبواب علوم الحديث، فيحكم عن علم وبينة وبصيرة بدقة وعناية، هو أن يكثر طالب العلم من الممارسة لعلم الحديث. والممارسة في ذلك هي على أنواع: ممارسة بالقراءة والنظر، وممارسة بالبحث، والممارسة بالبحث حتى يؤتى طالب العلم الملكة في ذلك، وممارسة بالحفظ، أن يديم الإنسان المحفوظات بمعرفة الرجال ومعرفة متون الحديث وأنواعه وغير ذلك، فإن هذا مما يعين طالب العلم ويعطيه ملكة قوية في هذا الباب. هذه الرسالة التي بين أيدينا تعتني بما يسمى بمصطلح الحديث، ويعبر عنه بقواعد الحديث أو مسائله أو أحكامه، وهذه عبارات في الغالب أنها مترادفة من جهة المعنى، وإن كان بين بعضها عموم وخصوص، إلا أنها من جهة الإجمال متقاربة. فمنهم من يسمي الكتب المصنفة في علوم الحديث يسميها بقواعد الحديث، ومنهم من يسميها بمصطلح الحديث، ومنهم من يسميها بمصطلح الحديث أو مسائل الحديث أو ضوابط الحديث وغير ذلك من المصطلحات التي تجري على ألسنة وأقلام العلماء عليهم رحمة الله. المسائل وأنواع الحديث كثيرة جدا، ووفرتها وكثرتها ربما تحير طالب العلم في البداءة بذلك، ولكن ينبغي أن نقول إن علم الحديث ينقسم بمجمله إلى قسمين: القسم الأول هو علم الرواية، والقسم الثاني علم الدراية. وعلم الرواية وهي النقولات التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان من علم الأسانيد من علم الرجال، ويتفرع عن ذلك ألفاظ الجرح والتعديل والعلل الإسنادية وبلدان وبلدان الرواة وكذلك تخصصاتهم وصلة بعضهم ببعض من الشيوخ والتلاميذ وطبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم وأعمارهم كثرة سماعهم وغير ذلك، وما يتعلق أيضا بالمرويات وأجناسها وذلك بالمرفوع والموقوف والمقطوع وكذلك أنواع المرفوعات، ما كان مرفوعا إلى رسول الله وما كان حديثا قدسيا منسوبا ومرويا إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا على أجناس وأنواع متباينة. وأما ما يتعلق بعلم الدراية، بعلم الدراية فعلم الدراية باب أيضا واسع، وهو معرفة ما يتعلق بعلم الرواية من أحكام، يدخل في هذا بمسائل الفقهية ويدخل في هذا أيضا بالأحكام التعاريف التي يطلقها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا، يدخل في هذا أيضا على تفصيل بعض العلماء أبواب العلل ودقائق وغير ذلك، باعتبار أنها شيء من المعاني التي يغلب عليها النظر المعنوي بعيدا عن التقعيد أو الضبط في ذلك. والمصنفات في كل باب من الأبواب هي كثيرة جدا أيضا لا عد لها ولا حصر. القواعد في علوم الحديث وكذلك مصطلحه وضوابطه هي قواعد أغلبية لا قواعد مضطردة كسائر العلوم. لدينا علوم كثيرة في علوم التفسير، علوم الفقه، علوم الحديث، علوم اللغة وغير ذلك، ولكل باب من هذه الأبواب قواعد، وهذه القواعد إنما هي قواعد أغلبية لا قواعد مضطردة. ومعنى مضطردة أنها لا تنخرم بشيء يستثنى، وإنما هي قواعد أغلبية تتباين من جهة الاستثناء، منها ما استثناؤها ضعيف وضئيل، ومنها ما استثناؤها أكثر من ذلك كأن يوصف بالكثرة ولكنه ليس هو الأكثر. وهذا يعرفه طالب العلم بمعرفة الجزئيات، لأن طالب العلم إذا عرف الجزئيات تمكن من سبرها، ثم بعد ذلك يستطيع أن يحكم على الكليات، يعني يحكم على القواعد. فإذا عرف علل الأفراد استطاع أن يوجد العلل العامة التي يشتركون فيها والصحة العامة التي يسلمون معها. كذلك أيضا مسائل الحديث إذا سبر الأفراد استطاع أن يعطي في ذلك حكما عاما. أراد العلماء عليهم رحمة الله أن ييسروا علوم الحديث بما يسمى بقواعده بعد سبرهم للأفراد والجزئيات، فصنفوا هذه المصنفات المعروفة بين أيدينا بمصطلح الحديث. والمصنفات في مصطلح الحديث على ما تقدم منها منظوم ومنها منثور، ومنها مطول ومنها مختصر، ومنها متقدم ومنها متأخر، فهي متباينة في هذا الباب من جهة قيمتها ومنزلتها. ومنها ما يصنفها عالم محقق محرر، ومنها ما يصنفها عالم مقلد، يعني يحكي هذه المسائل عن غيره ربما لا يحرر كثيرا منها. والنوع الذي يتبناه المحررون المحققون أهل الدقة والدراية والتحقيق في ذلك هي مصنفات لا بأس بها من جهة الوفرة، وهي في متناول الجميع. وكلما كان التصنيف أقدم فإنه أكثر تحقيقا، وذلك لقربه من الزمن الأول وزمن الدراية والحفظ وسعة العلم وقوة الملكة وسلامة اللغة، بخلاف المصنفات المتأخرة في هذا الباب. هذه المسائل لا تعطي طالب العلم ملكة على أن يحكم على الجزئيات، ولكن يحكم على الأغلب، أن يحكم على الأغلب والكليات. الجزئيات بمعنى أن الإنسان إذا درس هذه القواعد لا يستطيع أن يحكم على أجزاء الأحاديث كلها بحكم صحيح، ولكن هو يستطيع أن يحكم على أغلبها ولا يحكم على أفرادها، ويكون في ذلك حكمه صحيحا. إذن ما الواجب على طالب العلم في هذا؟ الواجب على طالب العلم أن يعلم قيمة المصنفات في علوم الحديث أنها مفاتيح تفتح لطالب العلم أبوابا يلج إلى مسائل الحديث الدقيقة في هذا الباب، في مسائل علوم الرواية ومسائل علوم الدراية. ولهذا الذي يعتني بعلوم المصطلح لا يكون طالبا متمكنا، وإنما طالبا أخذ مفاتيح العلم وما عرف دواخله وما عرف دواخله، فإنه لكل بناء أبواب ولكل أبواب مفاتيح، وأخذ هذه المفاتيح حتى يستطيع أن يلج إليها ويميز هذه من هذه، فيعرف الدور ويعرف أيضا في ساحاتها وغير ذلك، فإذا ولج إليها استطاع أن يأخذ، لكنه ما استطاع أن يحكم عما في داخلها. وكيف يستطيع طالب العلم أن يصل إلى هذا؟ يستطيع طالب العلم أنه إذا ولج إلى هذا العلم تتبع المسائل الفردية واستوعبها، فأخذ تلك القواعد حتى يتيسر لديه الحكم على الجزئيات، فحينئذ يكون بعد ذلك من أهل التمكن والدراية في هذا، كلما استوعب واستكثر من الأخذ بأمثال هذه الجزئيات. وهذه القواعد التي بين أيدينا أو غيرها مما يصنف فيها العلماء من مختصرات علوم الحديث وقواعده، هي على ما تقدم هي تفقه وتبصر طالب العلم بأغلب الأحكام لا بجميعها، الأغلب وهو المراد به الكل الكليات، ولدينا على ما هو معلوم كليات، ولدينا جزئيات، ولدينا أصول، ولدينا فروع، لدينا أصول ولدينا فروع. الأصول العامة والقواعد هذه تعطي طالب العلم الحكم على الأغلب، لكنه لا يحسن الحكم على الاستثناءات، لا يستطيع الحكم على الاستثناءات. إذا حكم على الاستثناءات وحكم على القواعد فإنه حينئذ يكون من أهل الملكة والتحقيق، وهؤلاء المحققون. هذا كما أنه في علم الحديث كذلك أيضا في علم الفقه، في علم الفقه وعلم التفسير وغير ذلك. إذن الواجب على طالب العلم أن يأخذ هذه القواعد وأن يلج بها إلى أبواب العلم، وأن يعلم أن هذه القواعد ليست هي العلم بذاته، ليست هي العلم بذاته، وإنما هي مفاتيح توصل إلى تلك العلوم، وتلك العلوم لها مباحثها. وإذا أخذ طالب العلم هذه القواعد كيف يلج إلى ما بعدها؟ نقول يلج إلى ما بعدها إلى كتب العلماء، وأقوى ما يلج إليه طالب العلم مما يحرر له هذا الباب ما يسمى بكتب العلل، كتب العلل، وكتب العلل في ذلك كثيرة جدا، وذلك كعلل الأئمة عليهم رحمة الله الأوائل، في علل يحيى بن معين، علل علي بن المديني، وعلل أبي حاتم، وكذلك التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الضعفاء للعقيلي، كذلك أيضا التمييز للإمام مسلم، العلل للإمام أحمد عليه رحمة الله، العلل للدارقطني، مسائل الإمام أحمد المنثورة، أيضا ما يأتي في الكتب التي تصنف على الرجال وتتضمن جملة من المسائل في علل الحديث، وذلك كالكامل لابن عدي، الضعفاء للعقيلي، وغير ذلك من هذا الباب، كالضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي عليه رحمة الله، وكذلك السؤالات التي تتعلق بالرجال كسؤالات الدارقطني وسؤالات الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك أيضا سؤالات الأجري لأبي داود وغيرها من هذه السؤالات التي تتضمن شيئا من مسائل العلل. الأمر الثاني مما يصل إليه بطالب العلم هو أن يكون طالب العلم بصيرا بالمتون. علم المتون من الأمور المهمة التي تعطي طالب العلم ملكة وقدرة على معرفة الجزئيات والحكم عليها، فكلما كان طالب العلم أكثر بالاستيعاب بمعرفة المتون والإكثار بالأخذ منها، فإنه حينئذ يؤتى ملكة جبلية فطرية يستطيع بها أن يميز كثيرا من الأحاديث إذا وقف عليها مع ما لديه من قواعد ولج بها إلى هذا العلم. متون الحديث التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في علم الحديث أن يبدأ بالكليات، لأن الشريعة جاءت بالكليات قبل الجزئيات والفرعيات. الكليات هي المعاني العامة التي تدل على معنى عام يدخل تحته جملة من التطبيقات أو الفروع، ولهذا جاءت الشريعة بالتوحيد بمعنى العام وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وما جاءت بأنواع العبادة التي يوحد الإنسان بها ربه على وجه التفصيل. ولهذا الصيام لا يجوز أن تصوم لغير الله، وإنما الصيام لله، ولكن جاء الصيام بعد ذلك من جهة أجناس العبادة التي تصرف لله. جاء بالتوحيد إفراد الله بالعبادة، وجاء بالنهي عن الشرك، وهذه الكليات والأصول العامة في الشريعة. ولكن كيف توحد الله؟ توحده بالعبادة. ما هي هذه العبادة؟ جاءت على سبيل التدرج، جاءت على سبيل التدرج، جاء بالذكر والصلاة والصدقة والحج والعمرة، وجاء أيضا بأنواع العبادة من جهة أنواع الصدقة وصلة الأرحام وغير ذلك مما دل عليه الدليل من هذه الأنواع. الكليات في القواعد في علوم الحديث هي تعطي طالب العلم الولوج لهذه الجزئيات والدخول إلى تفاصيلها. ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يلج إلى الشريعة أن يلج إلى الشريعة من كلياتها لا من جزئياتها، لأنه إذا دخل إلى الكليات وصل إلى الجزئيات وعرف قيمته كلما دخل واستكثر، بخلاف لو دخل إلى الجزئيات، لأنه إذا دخل إلى الجزئيات ظن أنه قد حوى من الشريعة وتكبر، فيصل إلى علم يسير جدا من بعض الأبواب ويظن أنه قد استوعب العلم، بخلاف البدء من الكليات، فإذا بدأ من الكليات ثم يجد تشعبات الشريعة لديه فإذا بدأ من الأصول، بدأ من أركان الإسلام، وجد طريق الصلاة، وجد طريق الصيام، وجد طريق الزكاة، وجد طريق الحج، فإذا دخل إلى الصيام وجد فروع كثيرة جدا من جهة الصيام، من جهة الصيام الفرض والنافلة والكفارة وغير ذلك، وإذا دخل إلى الزكاة وجد الزكاة وفي الزكاة بأنواعها، زكاة النقدين، الزروع والثمار وغير ذلك، بخلاف لو جاء من الفرعيات. إذا جاء من الفرعيات بدأ من فرع كأن يعتني مثلا بمسائل الصيام النافلة، يبدأ بفرعية مثلا بصيام يوم عاشوراء يبدأ فيها، ثم يرجع إلى صيام الفرض، ثم يرجع إلى الكليات، وما مر بغيرها من الفروع الأخرى وظن أنه قد أخذ شيئا من الشريعة، وهذا يورث طالب العلم ضعفا وربما كبرا أنه قد حوى شيئا. والزمن المتأخر زمن الإيغال في التخصصات، فتجد طالب العلم مثلا يعتني في باب من الأبواب في بحث معين، يجلس عليه سنة سنتين ثلاث سنوات يبحث عن أحكام الشعر أو أحكام الأظافر أو أحكام النعال أو غير ذلك، وهذا بدء من جزئيات، يجهل الجزئيات الأخرى فضلا عن الكليات، وهذا خطأ، فهو ليس بفقيه لا في الفقه ولا أيضا في غيرها من، وإنما هو فقيه في الشعر وفقيه في الظفر أو فقيه في النعال وغير ذلك، وهذا ما تسبب به هو سواء ما يسمى بالدراسات النظامية أو كذلك أيضا الإغال في الجزئيات في البحوث وغير ذلك، فيظن طالب العلم أنه إذا أوغل في جزئية أنه فهم الشريعة. إذن أخذ الشريعة بعكسها أم جاء من أصلها؟ أخذها بعكسها. فالواجب لطالب العلم حتى من جهة الحفظ والدراسة أن يبدأ بالكليات، حتى من جهة الحفظ تقدم أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بعلم المتون، أن يبدأ بالكليات. ما هي الكليات؟ هي الأحاديث الكلية مثلا التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبدأ بالقرآن مثلا، القرآن هو الأصل الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، يقسمه إلى ثلاثة أقسام: عقيدة وأحكام حلال وحرام، ثم قصص. ما هو في هذا؟ الأمور الكلية في آيات العقائد، الأمور الكلية في أمور القرآن، والقرآن في ذلك أصله أغلبي، ولهذا أغلبي عام غائي، يعني أنه يهتم بالغايات لا يهتم بالتفاصيل والجزئيات، ولهذا لا تجد في القرآن عدد الركعات الصلوات الخمس، وإنما تجد وجوب الصلاة وكذلك أيضا ما يتعلق بمواقيتها، تجد أيضا بالنسبة للزكاة جاء بالزكاة وكذلك أيضا في مسائل الحول، ولكنه ما جاء بمقادير الزكاة والأموال التي يجب فيها من أمور النصاب وغير ذلك، وكذلك أيضا فيما يتعلق بمسائل الصوم وكذلك أيضا مسائل الحج وجزئيات هذه المسائل. يبدأ بالأخذ بالكليات حتى يصل إلى فرعيات كل مسألة، فإنه يعظم الشريعة ويتهيبها، تعظم لديه الشريعة ويتهيبها. هذا من جهة القرآن. من جهة السنة يبدأ بالأحاديث الكلية، ثمة رسالة لابن عساكر رحمه الله وهي الأحاديث الكلية، جمع فيها الأحاديث الكلية ونحو 26 حديثا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد عليها الإمام النووي رحمه الله فأكملها فسماها الأربعين النووية، فيعتني بها، وذلك لأنها اعتنت بمجموع ومجمل الأحكام، ولهذا هذه الأحاديث لا تجد فيها التفاصيل، لا تجد فيها التفاصيل، لا تجد فيها ما يتعلق بأحاديث مثلا بصفة الصلاة، ما يتعلق بصفة الصيام، صفة الزكاة وغير ذلك، لا تجد فيها شيء من هذا، وإنما تعتني بالعام. ثم بعد ذلك ينتقل إلى شيء من الأحاديث التي تعتني بتفصيل بعض الكليات، لكن تفصيل بتفصيل المرتبة الأولى، وذلك على نوعين: في أمور العقائد ثمة مصنفات، وفي أمور الأحكام ثمة مصنفات. أمور الأحكام إلى حديث الأحكام فيعتني في هذا، وثمة مصنفات كثيرة جدا. كتب الأحكام عند العلماء على منهجين: منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. المتقدمون يسمون الأحاديث الأحكام ويدخلون فيها العقائد ويدخلون فيها الفقه ويدخلون فيها الأداب والسلوك والفتن والملاحم وغير ذلك، فيجعلون كل شيء جاء عن الدين فهو أحكام. ولهذا تجد من يصنف في هذا الباب كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابي داود وغيرهم من المصنفات في هذا الباب يصنفون فيها ويدخلونها ويسمونها أحكام. ومنهم من جرى على تسميتها بالنص كالأحكام الصغرى والكبرى والوسطى للإشبيلي وغيرها من المصنفات في هذا الباب الذي يعتنون في باب التوسع في مسائل الدين، فيدخلون مسائل الإيمان ثم مسائل الأحكام ثم يأتون بعد ذلك فيما عداها. بدأ بعد ذلك تقسيم مسائل الأحكام، وهي الطريقة الثانية، طريقة المتأخرين. جعلوا كتب العقائد منفكة عن كتب الأحكام، فجعلوا الأحكام خاصة بأحكام الفقه، ما يسمى بالفقه الذي يبتدئ بأبواب الطهارة وينتهي بأبواب الإقرار غالبا، ينتهي بأبواب الإقرار غالبا. فعلى اختلاف في ترتيب الفقه عند المذاهب الأربع في هذا الباب، فهم يخصصون الأحكام على هذا المعنى. يأخذ طالب العلم في مسيره في كل باب كتاب. إذا كان على طريقة المتقدمين فإنه قد جمع هذه الأبواب، إذا كان على طريقة المتأخرين فلا بد أن ينتبه أنه إذا سار في المسار الفقهي أن يعلم أن ثمة مسار آخر قد تركه، ومسار العقائد. فلا بد أن يأخذ كتابا من هنا وكتابا من هنا حتى يتلازم معه، فيأخذ كتاب في العقائد ويأخذ كتاب في الأحكام. كتب العقائد ثمة كتب مصنفة في هذا الباب عند المتقدمين وعند المتأخرين، يسمونها بكتب الإيمان، كتب الإيمان، ككتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لابن مندى، وكتاب الإيمان لأبو عبيد القاسم بن سلام، وكذلك أيضا كتب التوحيد ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب التوحيد المقريزي، وغيرها من المصنفات في هذا الباب. وثمة كتب مصنفة في أبواب الأحكام ومسمى بالفقه في هذا، وهي مصنفات أيضا عديدة. من أوائلها كتاب عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، وأيضا الكتب في هذا ككتاب المنتقى المجد بن تيمية، كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر، كتاب المحرر لابن عبد الهادي، كتاب فتح الغفار الهندي، جمعوا فيها الأحاديث المتعلقة بأبواب الأحكام. إذا بدأ بالشريعة من ابتدائهم من نقطته الأولى من الكليات، فإن الإنسان يعرف ما يفوته من العلم ويستوعبها كما استوعبها الأوائل وأتقنوها وأدركوا ما فاتهم من العلوم. ولكن لما كثرت هذه الجزئيات والفرعيات من علوم الشريعة عند المتأخرين فأصبح كالخيوط والهدب المترامي، إذا أمسك بهدب من فروعها ظن أنه قد أمسك بالشريعة. ولو بدأ من أعلاها ونظر كثرة ما تفرع منها أيقن أنه ما أخذ إلا شيئا يسيرا، وأنه قد فاته شيء كثير ينبغي عليه أن يستدرك إياه. ولهذا من بدأ بالجزئيات يزداد إيغالا فيها حتى ينقضي عمره ويكتشف أنه قد جهل شيئا كثيرا وفاته شيء كثير في هذا الباب. العلماء عليهم رحمة الله في علوم الحديث ومن هذه الرسالة يعتنون بقواعد الحديث وضبطه من باب لم ذلك الشتات المتفرع في ماذا؟ في علم الحديث فقط، أرادوا أن يعيدوه إلى شيء من أصله، وذلك لكثرة المصنفات في هذا الباب. أنصح طلاب العلم الذين يبدأون بعلوم الحديث بجملة من النصائح. أول هذه النصائح ألا يعتنوا بالمطولات الكثيرة في علوم قواعد الحديث ومصطلحه، وأن يبدأوا بالمختصرات اليسيرة. المختصرات اليسيرة كالبيقونية والموقظة ونخبة الفكر ونزهة النظر شرحها وغيرها من هذه المصنفات اليسيرة في هذا الباب، وهي مصنفات متعددة. وأكثر المصنفات في هذا الباب هي مصنفات الأئمة الشافعية، لأنهم قد اعتنوا في هذا الباب أكثر من غيرهم من بقية المذاهب. فيعتني طالب العلم بهذا الباب وبالمختصرات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب المتوسطة، الكتب المتوسطة في هذا التي ليست هي بالمطولات وليست هي بالمختصرات، وهذه المتوسطة كتدريب الراوي وغيرها. وأما الكتب المطولة كالمنظومات من الألفيات وشروحها كفتح المغيث في شرح ألفية الحديث، فهذه أنصح طالب العلم أن تكون مرجعا له، أن تكون مرجعا له، لا أن يعتني ويوغل بجزئياتها. لماذا؟ لأنها لا تفيد طالب العلم كثيرا في التطبيق، لا تفيد طالب العلم كثيرا في التطبيق. لماذا؟ لأسباب. السبب الأول أنهم يوغلون في جزئيات لا أثر لها في التطبيق. ثانيا أنهم يوغلون في تفاصيل خلافها لفظي، خلافها لفظي، أو ربما أيضا هي من جهة الثمرة وعائدتها على الإنسان يسيرة جدا. الأمر الثالث لأن هذه المطولات فيها تأثر بطرائق المتكلمين، فيها تأثر بمناهج المتكلمين. مناهج المتكلمين دخلوا في علم الحديث كما لا يخفى، المتكلمون دخلوا في هذا الباب، دخلوا في قواعد الجرح والتعديل، دخلوا في أيضا في قواعد الحديث، دخلوا في أبواب العلل، ودخلوها لا عن طريق ممارسة للجزئيات، وإنما عن نوع من التقعيد. وهذا التقعيد إذا قعد الإنسان وليس بممارس دخل في دائرة التقليد لمن قعد، ولهذا تمكن الأصوليون من التقليد في علوم الحديث تمكنا ظاهرا، ولم يكن لديهم شيء من التحرير إلا النزر اليسير، وهذا ما أثر على الكتب المطولة في هذا الباب، الكتب المطولة في هذا الباب. فيتكلمون مثلا على الجرح مقدم على التعديل، أو الجرح لا يقبل إلا مفسرا، وهذه التقعيدات وهذه القواعد يأخذونها عن بعضهم، ولهذا تجد أمثلتهم عند المتأخرين هي الأمثلة عند المتقدمين ولا يجدون مثالا. فإذا كان لا يجد مثالا يمثل به على مدى 400 سنة أو 500 سنة، فكيف يحرر في جزئيات في التطبيق، مما يدل على أن هذا إنما هي حكايات لمسائل يقفون عليها في مصنفاته غيرهم. ولهذا التحرير فيها ضئيل. فأنصح طالب العلم في ذلك أن يجعل المطولات هي للمرجع، فلا يعتني لها رجوعا، فلا يعتني بها حفظا، ولا يعتني بها إغالا بالتتبع القراءة. ما الذي يعتني به طالب العلم؟ وهي الوصية الثانية، أن يعتني طالب العلم بكتب العلل. كتب العلل هي تعتني بجزئيات الجزئيات، بدقائق المسائل. وعلم العلل علم دقيق جدا، وملكته في ذلك شاقة وصعبة جدا، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الملكة في هذا الباب إلا بشق الأنفس، وربما تعذر عليه، مضى عليه عمر طويل جدا، أو ربما مضى عليه عمره كله ولم يستطع حينئذ أن يصل إلى التمكن في هذا الباب. لهذا أوصيه بالقراءة في كتب العلل. كتب العلل في هذا كثيرة، تقدم الإشارة معنا في هذا الباب. والوصية الثالثة أن يكثر طالب العلم من المحفوظات، أن يكثر طالب العلم من المحفوظات. فكلما كان طالب العلم للمحفوظات أكثر، فإنه يكون حينئذ أبصر بمعرفة متون الحديث ورواته، لأن الإنسان إذا حفظ الحديث فإنه يتطعمه حسا، كحال الإنسان الذي يكثر نظرا للأشياء يستطيع أن يميزها وأن يميز الشاذ منها، أن يميز الشاذ منها، لأنه أدام النظر. ولهذا مثلا الإنسان حينما يكون مثلا في بلاد، مثلا في جنوب شرق آسيا ونحو ذلك، يمر مثلا بعض البلدان وغير ذلك، يرى أنهم واحد من جهة صورتهم الظاهرة، لكن لو سأل رجلا منهم، خبيرا منهم، فقال هذا ملامحه من بلدة كذا، وهذا ملامحه بلدة كذا، وهذا من بلدة كذا، وليس كذلك؟ نعم، كذلك أيضا في هذه البلد الذي يعيش فيها يعرف من أحوال الناس أن هذا من بلدة كذا وهذا من بلدة كذا، وإذا تكلموا يعرفهم بلحن قولهم. ولكن إذا كان الإنسان بعيدا عنهم وسمعهم يظن أن لغتهم واحدة، أليس كذلك؟ هذا كحال الإنسان الأجنبي عن هذا العلم الذي لم يغل فيه. فكلما استكثر الإنسان من الحفظ أصبح لديه ملكة قوية جدا بالتمييز بين المتون، بالتمييز بين المتون، ويعرف المتن الذي يجري على النسق الذي لديه والمتن الغريب الذي يجري الذي لا يجري على ما لديه. وكلما كان الإنسان أكثر استيعابا للحديث أصبح أكثر دقة بمعرفة المخالف ولو لم يقف عليه بعينه. ولهذا تجد بعض الناس يقول مثلا هذا من بلدة كذا ثم ينفي، قل أنت من بلدة كذا، لا يمكن، وتجزم أنت ولو نفى ولو جاء بشهود، أوليس كذلك؟ تقطع بهذا. هكذا كان عند الأئمة عليهم رحمة الله ملكة في نقد الحديث. لماذا؟ أنت حكمت على سحنة رجل وعلى منطقه. بماذا؟ لأنك عايشت هذا المنطق 20 و30 سنة. هم كذلك أيضا عايشوا الحديث وحفظوه في ليلهم ونهارهم، فإذا جاء لديهم حديث قالوا هذا منكر، هذا منكر. ما يدركها الإنسان بالحس، يدركها الإنسان بالحس، لا يستطيع أن يبرهن عليها، لا يستطيع أن يبرهن عليها. فتجد مثلا بعض الناس إذا تكلم تقول هذا من الجنوب، تقول هذا من الشمال، هذا من العراق، هذا من كذا. لكن إذا أتيت بشخص إنجليزي أو شخص بعيد تقول له هذا من كذا يعجب ويحتار، كيف تميز هؤلاء؟ أنت عندك بسيطة وليس كذلك؟ الأمر بسيط. كذلك عند الحفاظ الكبار الملكة لديهم قوية جدا، تقف لديها أنت حينما تردها، ترد كلام أبي حاتم وأبي زرعة أنه لم يبرهن على قوله، كرد الأعجمي حينما أن تميز الجنوبي والشرقي والعراقي من غيره، وتقول الجرح لا يقبل إلا مفسرا وتحتاج إلى بينة. وهذا هو الفرق بين طريقة الأوائل وبين طريقة المتأخرين. المتأخرون في ماذا؟ يريد أن تثبت برهان له أن هذه اللهجة عراقية، برهان أن تثبت أن هذه اللهجة عراقية. هو لا يستطيع أن يبرهن لك. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى قاموس كامل وإلى برنامج صوتيات كامل حتى يفرز لك هذا قد ملكه على مدى 20 و30 سنة. كذلك أيضا بالنسبة للنظر، تجد الإنسان إذا رأى ينظر، يستطيع أن يميز أن هذا من بلدة كذا وهذا من بلدة كذا وهذا من بلدة كذا. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يكثر حفظا للسنة. إذا أكثر حفظا للسنة وأخذا لها واستوعبها فإنه يستطيع أن يميز. الأئمة الأوائل يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث، فإذا جاءهم حديث يند عما لديهم استطاعوا أن ينكرونه، وإذا جاءهم حديث يوافق ما لديهم لكنه ليس عندهم توقفوا، أصبح عندهم نوع من التوقف، يقول هذا ليس عندي من أي بلدة، من بلدة كذا، يقول أنا دخلت هذه البلدة وسمعت ما فيها من الأحاديث. إذن لم ينكره من جهة اللفظ، التركيب اللفظي، ولم ينكره من جهة الحكم، ويتوقف لديه ويتوقف في مثل هذا. ولهذا تجد في كلام بعض الأئمة حينما يسألون على بعض الأحاديث يقول لا أدري. لماذا؟ لأنها جرت على النسق الذي لديه ولكن لم يبلغ إليه هذا الحديث، لم يبلغ إليه هذا الحديث. وإذا لم يجري على النسق الذي عنده بادر بإنكاره، بادر بإنكاره، لأن الإنسان إذا تحدث بشيء لا يخرج عن نسقه، لا يخرج عن نسقه، فكيف بإحكام الشريعة؟ الشريعة محكمة، لا تأتي بأشياء متضاربة ومتعارضة من جهة اللفظ والسياق، لأن لغة محكمة وكذلك معاني في ذلك محكمة. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمحفوظات ويكثر من هذا. الوصية الرابعة في هذا أن يكثر طالب العلم من التطبيق العملي وهو التخريج. علم التخريج مهم جدا، فإذا مارس طالب العلم معرفة التخاريج بالتطبيق العملي فإن ذلك يعطيه ملكة شديدة جدا في هذا، وطالب العلم يخرج بنفسه مستقلا ثم يعرض على من يعرفه من أهل الاختصاص في هذا ألا يستقل بنفسه حتى لا يكون لديه أخطاء، ثم بعد ذلك يجد أن الأخطاء تتكرر لديه ولا يشعر بهذا فلينبغي أن يعرض. وإذا وجد الخطأ لا يحزن ولا يجزع، بل ينبغي أن يفرح، لأن الخطأ عتبة الصواب. إذا عرف الخطأ فليعلم أنه اكتشف شيئا صحيحا، فليفرح بالخطأ لا أن يحزن على الصواب، لا أن يحزن على الصواب. والنفوس تنفر من الخطأ، ولكن الذي يريد أن يصل إلى الصواب يفرح بالصواب ويغض طرفه عن الخطأ، لأنه فرح بشيء، فرح بشيء فأبعد حلو هذه بمر تلك. لهذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالتخريج، والتخريج في ذلك له طرق ومناهج، منهم من صنف في هذا، وثمة مصنفات عديدة في طرق التخريج لدى المعاصرين. التخريج عند الأئمة معروف ويسلكونه ويصنفون في ذلك، لهذا لا يصنفون في مسائل التخريج وطرقها، وإنما هي من تصنيفات المعاصرين، إنما هي من تصنيفات المعاصرين. فيأخذ طالب العلم عناية بهذا ويعرض، ثم بعد ذلك يستمر. إذا لم يجد طالب العلم من يعرض عليه ذلك العلم، يعرضه على من؟ يعرضه على الكتب التي اعتنت في هذا الباب. ثمة مصنفات عديدة على المذاهب الأربع في كتب التخريج، ثمة مصنفات على مذهب الإمام الشافعي وهي كثيرة جدا، أوسعها كتاب البدر المنير لابن الملقن عليه رحمة الله، والكتب التي تفرعت عنه أو لم تتفرع عنه في مذهب الإمام الشافعي واعتنى في هذا الباب، وهي كتب كثيرة، ككتب الحافظ بن حجر عليه رحمة الله ككتابه التلخيص الحبير، وثمة مصنفات أيضا في مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله ككتابه نصب الراية، في كتابه نصب الراية الإمام الزيلعي عليه رحمة الله، وثمة أيضا مصنفات في هذا الباب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واعتنى بهذا الألباني عليه رحمة الله في كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وثمة مصنفات في مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله لبعض المالكية من المغاربة من المتأخرين، اعتنوا بتخريج الأحاديث الواردة في مذهب الإمام مالك. أكثر المذاهب الأربعة عناية بالتخريج هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك لأن أكثر المحدثين هم شافعية، أكثر المحدثين هم من الشافعي الذين يعتنون بعلوم الحديث وقواعده، فاعتنوا في هذا الباب، وذلك كالأئمة الكبار، وذلك كابن كثير والذهبي، وكذلك أيضا في السخاوي والسيوطي والزيلعي الزيلعي حنفي، ومن صنف في هذا الباب ممن صنف في علوم الحديث كهذا المصنف البيقوني عليه رحمة الله. الأئمة الشافعية هم أكثر الأئمة في هذا الباب من المحدثين الذين اعتنوا سواء في شروح الحديث أو اعتنوا في علوم الحديث من جهة قواعده وكذلك ضوابطه، فيقرن ما لديه من ذلك، يقرنها في كتب التخريج، ويقرنها أيضا بكتب العلل، لأن ربما بعض المخرجين يجري على طرائق من قواعد المصطلح هي تخالف ما عليه مثلا بعض المتقدمين من الأئمة الكبار، فيقرن على كتب العلل ويقرن على كتب التخريج حتى يكون لدى طالب العلم شيء من الملكة في ذلك، ثم يجد طالب العلم أنه يصحح الأخطاء مرة بعد مرة حتى تتلاشى الأخطاء ويكثر الصواب، حتى يكثر الصواب، ويبقى بعد ذلك يندر لديه الخطأ بكثرة الممارسة حتى يخرج باستقلال بنفسه 1000-2000 حديث على سبيل الانفراد، ثم بعد ذلك يجد طالب العلم أنه قد استقل في هذا الباب. هذه الكتب على ما تقدم الإشارة إليه، ومنها هذا الكتاب وكتاب المنظومة البيقونية، هي تعطي مفاتيح للوصول إلى علم من العلوم، وهذا العلم هو علم القواعد، علم قواعد الحديث. المصنف رحمه الله ابتدأ بذكر الله سبحانه وتعالى في قوله بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. البداء بذكر الله عز وجل في المصنفات هي والمكاتبات هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يكتب إلى الناس ويسمي الله عز وجل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس في كتابة النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها. وأما الذكر الذي يذكره الإنسان بغير البسملة في الحمدلة أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجزي عن البسملة أم لا؟ نقول إن ذكر الله سبحانه وتعالى في افتتاح الأمور الهامة سنة متأكدة، بل قال بعض العلماء بوجوبها، لحديث أبي هريرة من كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله فهو أجدم، وقالوا هذا دليل على الوجوب، ولكن هذا الحديث معلول، وذلك أن يرويه خطيب البغدادي من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو معلول بالإرسال. جاء الحديث بألفاظ، جاء لا يبتدأ فيه ببسم الله، وجاء بالحمد لله، وجاء بذكر الله، وأصح هذه الأحاديث بحمد الله، ثم يليه بسم الله، ثم يليه بعد ذلك بذكر الله، والحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما السنة بالبداءة فهي سنة عملية، فهي سنة عملية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يبدأ في أمره وكيف يفرق بين البداءة بالبسملة وغيره؟ نقول إن ذلك على أحوال. الحالة الأولى ما يكون في المكاتبات، ما يكون في المكاتبات بين الناس من الرسائل أو غير ذلك، فإن هذا يبتدأ فيه ببسم الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ، ويدخل في أبواب المراسلات ما في حكمها من الأمور الحديثة التي تكون بين اثنين أو غير ذلك، فيبتدئ بالبسملة ثم يشرع في أمره. وهل يشرع أن يبتدئ بالبسملة ثم الحمدلة في المراسلات؟ هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه خلاف السنة، إنما يبتدئ بالبسملة لا بالحمدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. لماذا؟ لأن المراسلة بين اثنين مقتضاها الاختصار وليس الإطالة، بخلاف المصنفات فإنها شبيهة بالخطب، فإنها شبيهة بالخطب. فحينئذ إذا أراد الإنسان أن يكتب رسالة إلى أحد يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع بالرسالة، ثم يشرع بالرسالة. يدخل في حكم المراسلات المقالات القصيرة التي يكتبها الإنسان التي لا تكون في حكم الخطب وغير ذلك، فيكتب مثلا مقالا من صفحة أو صفحتين فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في ما عداها. الثانية وهي الخطب وما في حكمها من خطب الجمع أو المحاضرات أو الدروس التي يلقيها الإنسان، فهذه يبتدئ فيها الإنسان بالحمدلة، يبتدئ فيها الإنسان بالحمدلة وما يليها إن شاء بخطبة الحاجة أو إن شاء أن يحمدل ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويثني على الله عز وجل، ثم يشرع فيما بعد ذلك. ولو بدأ في البسملة قبل الحمدلة أيضا لا حرج في ذلك، ولكن نقول البسملة في المكاتبات والحمدلة في الخطب وما في حكمها. في حكم الخطب على ما تقدم الدروس الكلمات العامة التي يلقيها الإنسان للناس، في حكمها المصنفات، المصنفات التي يؤلف فيها الإنسان رسالة يكتبها في موضوع من المواضيع، بحث من البحوث المطولة، فإنه يبدأ بالحمد لله رب العالمين وغير ذلك، فهذا من ظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأت المصنف رحمه الله بالبسملة في هذه المنظومة إشارة إلى البداءة بالبسملة في الشعر، وهذه المسألة قد حكي فيها الخلاف، قد حكاه الخطيب البغدادي في كتابه آداب الراوي، كتابه الجامع، وحكى الخلاف في ذلك على قولين، منهم من قال بجواز أو استحباب رواية البسملة بالمنظومات والشعر، ومنهم من قال بعدم استحباب ذلك وكراهته، وحكى ذلك عن الزهري وسعيد بن جبير. والإجماع قد انعقد على أن الشعر كالنثر من جهة المعنى، وأنه يأخذ حكمه كذا، أنه يأخذ حكمه كذلك من جهة الاستحباب والوجوب وغير ذلك من التكاليف. نعم. قال رحمه الله: مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. يقول هنا وذي من أقسام الحديث عدة، يعني وهذه من أقسام الحديث عدة. أقسام الحديث كثيرة، وأيضا حصرها شاق، وذلك لكثرة أنواعها واعتبارات العلماء في تقسيمها، واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الاعتبارات التي يقسم لأجلها الحديث على اختلاف مناهجهم ومسالكهم في ذلك. ومجمل ذلك أنهم يختلفون في تقسيم الأحاديث بحسب الاعتبار، ونقول إن أقسام الحديث على اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار ناقله، باعتبار ناقل الخبر وهو إسناده، وذلك أنه على نوعين: حديث آحاد وحديث متواتر، والحديث المتواتر في ذلك ما تتابع النقلة على روايته حتى يستحيل تواطؤهم على الكذب. والتواتر في اللغة هو التتابع الذي لا يتخلله انقطاع، فكثرة الرواة على شيء يدل على صدقه، فكلما كانوا أكثر كان الصدق في ذلك أظهر. ولهذا كان المتواتر ثابتا بطريق الضرورة، بطريق الضرورة عند المتكلمين، قال ولا يحتاج في ذلك إلى بحث. واختلفوا في حد التواتر على أقوال، والأقوال في ذلك لا حجة عليها من جهة الحصر، ولكن نقول من جهة النظر أنها مدركة بالحس، أن ما استفاض وتتابع من النقلة مما يستحيل حسا ونظرا وعقلا تواطؤ هؤلاء النقلة على الكذب، فتعددت مخارجهم وأخذهم، فإن هذا أمارة على صدقهم. ومنهم من يجعل الحديث المتواتر هو عبارة عن الحديث الثابت بطريق الضرورة، يعني لا بطريق النظر. وأما العلم الذي يحتاج إلى نظر من جهة الإثبات قالوا فهو خبر الآحاد، وهو النوع الثاني. وخبر الآحاد على أنواع، وهو أولها المشهور، ثانيها المستفيض، ثالثها العزيز، رابعها الغريب. والغريب والفرد هذه بمعنى واحد. ومنهم من يجعل بين المستفيض وبين المشهور عموما وخصوصا، ومنهم من يجعلها مترادفة. والعزيز هو ما يرويه اثنان عن اثنان، ما يرويه اثنان عن اثنين. والغريب ما يرويه واحد عن واحد من أول السند إلى منتهى، أو يكون غريبا في طبقة من طبقات السند فهو غريب. والغريب على نوعين، غرابة نسبية أو غرابة مطلقة. الغرابة النسبية يعني بالنسبة إلى طبقة معينة فهو غريب فيها، والغرابة المطلقة والغرابة من جميع الطبقات فيرويه واحد عن واحد من أول السند إلى منتهى. الأصل في الشريعة أنها لا تحتمل الغرابة، باعتبار أن الشريعة جاءت للناس كافة فلا بد من نقلها، ولكن الغرابة كلما كانت في مسألة أعلى فإنها أقرب إلى الرد، لأن إحكام الشريعة يقتضي أن البلاغ لمجموع الناس لا لأفراد. فإذا نقل أصلا كليا فرد من الرواة عن فرد أو تفرد به في طبقة فهذا أمارة على نكارته، لأنه إما أن وقف عليه وترك فما تركوه إلا لعلة فيه وعدم دخوله في دائرة الشريعة، وإما لم يقفوا عليه فهذا أمارة على عدم قصد الشارع له، إما أن يكون منسوخ أو مرجوح متروك فلا اعتداد ولا اعتبار به. ومنهم من يقسم بهذا الاعتبار من جهة النقلة إلى قسمين، حديث يفيد العلم الضروري وحديث يفيد العلم النظري، وهذا من تقسيمات المتكلمين، والذي يظهر والله أعلم أن هذه التقاسيم وإن أخذت من المتكلمين إلا أنها تفيد التنوع ومعرفة أجناس الحديث، ولكنها لا تفيد طالب العلم من جهة الأثر والتطبيق. وذلك أن تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد، إذا قلنا إن الحديث المتواتر هو الذي يفيد العلم الضروري، والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى معرفة إلى بحث، هم يختلفون في معرفة العدد، في عدد الرواة الذين إذا اجتمعوا في حديث سمي متواترا. منهم من يقول 10، ومنهم من يقول 12، ومنهم من يقول 40، ومنهم من يقول 300، ومنهم من يقول أكثر من ذلك، ومنهم من يقول أقل. إذن أنت بحاجة إلى عد قبل أن تثبت، وهذا العد هو علم نظري. إذن فأنت بحثت فلم يكن لديك العلم هذا موجود، وهذا من جهة الأصل أيضا فإنه نسبي حتى من جهة العقليات، فإن العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى بحث لا يمكن أن يكون ضروريا عند جميع الخلق، وإنما بحسب إدراكهم. فالكبير يكون لديه علم ضروري يختلف عن غيره. عالم الفيزياء لديه علم ضروري يختلف عن الشخص الذي لا يعرف في الفيزياء، وهذا لديه في هذه الدائرة. كذلك في علم الكيمياء، علم الفلك والحساب وغير ذلك، لديه علم ضروري يختلف عن غيره. كذلك العلم في أصله يختلف الصغير عن الكبير. الصغير لديه علم يختلف عن الكبير. الكبير لديه علم ضروري، هو عند الصغير نظري، ولهذا يمثل المتكلمون في هذا العلم في العلم الضروري، قال الذي لا يحتاج إلى إثباته إلى نظر، لا يحتاج إلى إثباته إلى نظر. وذلك أنهم يقولون مثلا أن 1+1 يساوي 2، أو أن الجزء هو أقل من الكل والكل أكبر وأكثر من الجزء، وأن الأب هو أكبر من الإبن. لكن مثل هذه الأشياء إدراكها والقطع بها عند كامل العقل، لكن الصغير يحتاج إلى بيان. لا، الصغير يحتاج إلى بيان، لأنه الصغير يظن أنه قد ولد مع أبيه، وأن هذا يسمى الأب، ولا يعرف معنى الولادة. ثم أيضا عملية الحساب 1+1=2 يحتاج إلى معرفتها، فربما سألت الصغير فيقول 1+1=1 يساوي 1، لأنها يظن أنها 1+1 يساوي 1، يحتاج إلى شيء من الإفهام. إذن لابد من مستوى من النظر يتجاوز به الإنسان حتى يكون ضروريا. هذا المستوى يدق في علم ويدق في سن، يدق في علم ويدق في سن، فلا بد من إثباته. كذلك أيضا علم البداهة يتباين فيه الناس. العلم الضروري الذين يقول إثباته لا يحتاج إلى نظر، والنظر يحتاج الضروري لا يحتاج إثباته إلى نظر. وأما بالنسبة للنظر فلا بد من بحث ونظر حتى تثبت النتيجة لدى الإنسان. وذلك أنهم يقولون مثلا أن عشر نصف العشرة نصف، يعني وهي عشر الخمسة نصف، عشر نصف الخمسة يكون في ذلك هو النصف، أليس كذلك؟ يحتاج إلى تأمل. لكن إذا قلت 1+1 يساوي 2، ولكن إذا قلت مثلا أن الجزء هو أصغر من الكل فهذا مستقر لديك، أن الأب أكبر من الإبن مستقر بداية، لا تحتاج إلى تمييز، أو أن ترى الأب تقطع بهذا مباشرة. ولكن هذا أيضا يحتاج إلى مستوى إدراك، وإدراك الناس في ذلك يتباين، يحتاج إلى إفهام هذه المصطلحات. كذلك أيضا في علم التواتر والعلم الضروري عندهم يقول الإيمان به ضروري. الإيمان به ضروري، كيف تؤمن به وأنت مختلف في العدد أصلا؟ ما هو العدد؟ أحتاج إلى عد، إذا ليس ضروريا، وأنا قد بحثت قبل ذلك حتى وصلت إلى النتيجة. كذلك من الناس المتخصصين في الحساب يدرك من العمليات الحسابية، وهي علم ضروري لديه، ما لا يدركه من دونه ممن يبتدئ في هذا العلم. ولهذا نقول إن هذه التقاسيم التي يقولها العلماء في هذا الباب في تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد وضروري ونظري، من جهة علم الحديث أثره ضعيف. وذلك يمثلون على المتواتر بحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وذلك أنه قد رواه العشرة المبشرون بالجنة، وقد جاء في الصحيحين عن عدة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وذلك أننا لم نصل إلى معرفة أنه متواتر إلا بعد عد الطرق وعد الصحابة، ثم بعد ذلك وجدنا أنه متواتر. ثم أيضا أنه متواتر على قول وليس على قول آخر، فالذي يقول إن المتواتر 300 لابد أن يروي 300 في كل طبقة أنه ليس بمتواتر عنده. إذن فالمسألة ترجع إلى خلاف ولا يفيد علما ضروريا. وعلى هذا نقول إن التقسيم بهذا الاعتبار إنما هو تقسيم فائدته في ذلك يسيرة، وجدواه أيضا في ذلك ضعيفة. الاعتبار الثاني في تقسيم الحديث باعتبار قائله، وهو على أنواع: حديث مرفوع وحديث موقوف. والمرفوع ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما كان على الصحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث حديث مقطوع، وما قاله التابعي ومن دونه من أتباع التابعين. وعلى هذا المعنى جاءت جملة من المصطلحات من لفظ الحديث، فالحديث هو ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر ما كان عن من دونه، إما كان من الصحابة أو كان من دونه. وكذلك أيضا الفرق بين الحديث والخبر، منهم من يجعل الحديث والخبر بمعنى واحد، ومنهم من يجعل الخبر أعم من الحديث. فالخبر ربما يكون للنبي عليه الصلاة والسلام وربما يكون لغيره، والحديث ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يتجوز ويجعل الحديث أيضا باب أوسع من هذا الأمر، فيجعل الحديث للسابق للنبي وللنبي ولمن جاء بعد النبي، ولكن اصطلح العلماء على أن الحديث ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من أثر فما كان لمن دونه، وأما بالخبر فإنه يدخل فيه الحديث المرفوع والموقوف. وعلى هذا التقسيم أيضا ثمة معاني إطلاقهم للمسند، فالمسند يريدون بذلك هو المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسند والمتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمة مصنفات على هذا المعنى عند العلماء عليهم رحمة الله، ثمة مصنفات تعتني بالمرفوعات، وذلك كالكتب الستة: مسند الإمام أحمد، سنن الدارمي، وصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، وغيرها من هذه المصنفات. وثمة مصنفات تعتني بالموقوفات قصدا، وذلك كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، الموطأ الإمام مالك، وكذلك أيضا بعض كتب التفسير كتفسير ابن جرير الطبري، تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن المنذر، وغيرها من كتب التفسير التي في جلها إنما هي آثار وموقوفات. وثمة أيضا مصنفات في هذا ككتب ابن عبد البر رحمه الله، فإن هذا من مضانها معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي. سنن البيهقي خليط بين المرفوع والموقوف، ويكثر فيها الموقوف ويكثر فيها المرفوع أيضا. وكذلك أيضا بالنسبة لأقوال التابعين ثمة مصنفات متأخرة تعتني بالنقل في عن أقوالهم، وهذا يكثر في كتب التاريخ، يكثر في كتب التاريخ، وذلك كتاريخ ابن عساكر وتاريخ تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ البغداد للخطيب البغدادي وغيرها من كتب التاريخ التي تعتني بالتاريخ بعد توسع ورقعة العالم الإسلامي بين فتوحات العراق والشام ومصر واليمن وغير ذلك. فهذه أكثر الأحداث إنما تأتي عن التابعين، فمصنفات في ذلك تنقل عنهم كثيرا، فهي من مضان الرواية عنهم في ذلك. والاعتبار الثالث باعتبار حكمه، باعتبار حكمه، وذلك في يكون الحديث صحيح وضعيف وحسن، ومنهم من يجعله على قسمين: صحيح وحسن، ويجعل ما علا من الحسن في حكم الصحيح وما دنا من الضعيف في حكم الضعيف، في حكم الضعيف. وكل واحد على مراتب ودرجات، فالصحيح على مراتب، منها ما على شرطه، وذلك كصحيح البخاري ومسلم، فإن شرطهما في ذلك قوي جدا، يختلف عن شروط غيرهما، ومنها ما دون ذلك، ومنها الصحيح لذاته، ومنها ما هو الصحيح لغيره. ولهذا اعتنى العلماء عليهم رحمة الله بالعناية بأصح الأسانيد، ويسمى بسلاسل الذهب. فيقولون أصح الأسانيد في المدنيين مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أو الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، وحديث الكوفيين في أصحها في إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، ويذكرون في الحديث الحسان وكذلك الحديث الضعيفة أنواعا كثيرة جدا، نكملها في البحث فيها في الغد بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.